بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم إن في هذا اليوم، يوم الجمعة الموافق للتاسع من شهر ربيع الثاني من عام 41 و400 ألف، نلتقي في هذا المجلس لنتابع القراءة في كتاب قرة عيون الموحدين للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقد وقفت بنا القراءة عند باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولجميع المسلمين. أما بعد، فهذا هو المجلس التاسع عشر في تعليقكم على كتاب قرة عيون الموحدين للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى. باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. قوله باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. وقد أنذر صلى الله عليه وسلم أمته من الغلو، وأبلغ في الإنذار تحذيرا عما وقع فيه من جهلة هذه الأمة كما سيأتي ذكره. الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله عقد هذا الباب المهم ليبين أن سبب الكفر والشرك الواقع في الأمة وفي الأمم هو الغلو في الصالحين. فالغلو في الصالحين يؤول إلى عبادتهم وجعلهم شركاء لله، ذلك أن الصالحين لهم مكانة في نفوس المؤمنين، فهم يحبونهم ويجلونهم ويقدرونهم، وهذا الحب لهم هو من الحب في الله ولما حملوه من الإيمان والتقوى والعلم والصلاح، فهم يتقربون إلى الله بحبهم. ولكن هذا الحب للصالحين يجب أن يكون مضبوطا بالشرع، فلا يجوز أن يتجاوز في حب الصالحين إلى ما لا يشرع، لأن الغلو في ذلك يخرج عن المشروع إلى الممنوع، وعن السنة إلى البدعة، وعن التوحيد إلى الشرك والعياذ بالله. فأراد المؤلف رحمه الله أن يبين بالأدلة الشرعية أن الكفر والشرك الواقع في الأمم عموما كان من أهم أسبابه الغلو في الصالحين ورفعهم فوق منزلتهم التي جعلها الشارع لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أنذر أمته وحذرهم من هذا الأمر حتى لا يقعوا فيما وقعت فيه الأمم السابقة من الغلو في الصالحين الذي آل بهم إلى أن جعلوا الصالحين شركاء لله فعبدوهم من دون الله. وسيتبين هذا بالأدلة التي ذكرها المؤلف رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم الآية. الغلو هو الإفراط في التعظيم بالقول والاعتقاد، أي لا ترفع المخلوق عن منزلته التي أنزله الله فتشركون. والخطاب وإن كان لأهل الكتاب فهو تحذير لهذه الأمة أن يفعلوا مع نبيهم صلى الله عليه وسلم كما فعلت النصارى مع المسيح وأمه، واليهود مع العزير. وقد وقع ذلك الشرك في العبادة في هذه الأمة نظما ونثرا، كما في كلام البوصيري والبرع وغيرهما، وفيما فعلوه من الغلو والشرك محادة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فأينما وقع فيه هؤلاء الجهلة من قول من قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، فكره ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أشد الكراهة، كما سيأتي في الكلام على هذا الحديث إن شاء الله تعالى. وقول القائل: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن تشبه من هذه الأمة باليهود والنصارى وغلا في الدين بإفراط فيه أو تفريط فقد شابههم. قال: وعلي رضي الله عنه حرق الغالية من الروافض، فأمر بالأخاديد خدت لهم عند باب كندة فقذفهم فيها، واتفق الصحابة رضي الله عنهم على قتلهم، لكن ابن عباس مذهبه أن يقتلوا بالسيف من غير تحريق، وهو قول أكثر العلماء. ذكر المؤلف رحمه الله دليلا من القرآن على النهي عن الغلو، وهو قول الله سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. والغلو هو مجاوزة الحد، الغلو هو مجاوزة الحد الشرعي، وهو الطغيان. فتقول غلا القدر، أي حينما يرتفع من الغليان عن المستوى في القدر. فالغلو مجاوزة الحد الطبيعي أو الحد الشرعي، وهذا من الطغيان أيضا، والله عز وجل قد نهى عن ذلك فقال: ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. فإذا كان الغلو موجودا في الأمم السابقة وقد نهاهم الله سبحانه وتعالى عن ذلك، فهذا النهي موجه إلينا كذلك، لئلا نسلك مسالك الأمم السابقة. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. والغلو كما قلنا هو مجاوزة الحد في القول أو الفعل أو الاعتقاد، مجاوزة الحد في القول أو الفعل أو الاعتقاد. فمجاوزة الحد في القول أن يقول الشخص في مدح الآخرين بما يزيد عن الحد الشرعي، فيكون هذا من الغلو ومن الإطراء في المدح. وقد نهي عن ذلك، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نحثوا في وجوه المداحين التراب. هذا إذا كان بحق، فكيف إذا كان بباطل؟ ومن تجاوز في المدح وغلا في القول فرفع الشخص فوق منزلته فإن هذا من المحرمات. فإذا رفعه إلى مقام الربوبية والألوهية صار شركا، لأن من الناس من يرفع الصالحين إلى مقام رب العالمين فيجعل لهم من الأفعال ما لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، فيجعل هؤلاء الصالحين يجعلهم بيدهم تدبير الأمور وعلم الغيب والشفاء من الأمراض والرزق والنصر على الأعداء وغير ذلك، فيسألهم ويمدحهم ويذكر لهم من الأوصاف ما لا يكون إلا لله عز وجل، فهذا من الغلو في القول. وكذلك يكون في الاعتقاد بأن يعتقد أن هذا الشخص له من المكانة ما لله عز وجل، فيحبه كما يحب الله، ويخافه كما يخاف الله، ويرجوه كما يرجو الله عز وجل، ويتوكل عليه كما يتوكل على الله سبحانه وتعالى، فيعتقد أنه يملك من القوة والتأثير ما لا يكون إلا لله عز وجل، فهذا من الغلو في الاعتقاد، من الغلو في الاعتقاد. وقد يكون أيضا الغلو في الأعمال، قد يكون الغلو في الأعمال في العبادات وغيرها، فمن غلا في عبادته وتجاوز الحد الشرعي فإنه مذموم. فمثلا لو أن الشخص قال أنا سأصوم كل يوم، سأصوم الدهر، هذا من الغلو المحرم، لأنه قد نهي عن ذلك. والغلو هو فعل ما لم يشرع، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا زاد عن المشروع وظن أن فعله هو الأفضل فهذا من الغلو. وكذلك من الغلو فعل ما لا تطيقه النفس، فقد يحمل الشخص نفسه أمرا لا يطيقه حتى ولو كان مشروعا، فهذا من الغلو. فلا يحمل الإنسان نفسه ما لا تستطيع. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حبلا مشدودا وسأل فقالوا هذا لزينب أنها كانت تعتمد عليه أو تمسك به حينما تنعس، فقال حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا نعس فليرقد، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا تحمل نفسك من السنن والمستحبات ما لا تطيق وما لا تستطيع، لأن هذا من الغلو. فالسنن والمستحبات تأتي منها ما تستطيع وما تطيقه، حتى لا تكره نفسك وتغلب نفسك ما لا تطيقه من هذه الأعمال، من الصيام أو القيام أو القراءة أو غير ذلك. وبهذا نعلم أن من يفعل المشروع لا يسمى غاليا، من يفعل السنة لا يسمى غاليا حتى ولو كان في عرف الناس من الغلو. فتحديد مفهوم الغلو هو بحسب ما جاءت به الشريعة، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما أرشد إليه أمته ولم يكن من خصائصه لم يكن غاليا. أما من زاد عن المشروع أو حمل نفسه ما لا تطيق فهذا هو الغلو الذي نهينا عنه، هذا في الأعمال. والمؤلف هنا رحمه الله إنما قصد بهذه الترجمة وبهذا الباب بيان أن من أهم ومن أعظم أسباب الشرك الواقع في الأمم الغلو في الصالحين، الغلو في محبتهم وفي تعظيمهم وفي الاعتقاد فيهم، فالغلو فيهم ورفعهم فوق منزلتهم يوقع في الشرك وفي الكفر وفي ترك الدين والعياذ بالله. والله عز وجل يقول يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، لا تغلوا في دينكم، يعني لا تتعدوا ما حد الله لكم، لا تتعدوا ما حد الله لكم. والمقصود بأهل الكتاب هنا اليهود والنصارى، وإن كان الغلو في النصارى أكثر، الغلو في النصارى هو الأكثر والأشهر. فالمطلوب من المسلم أن يكون على السنة، والله عز وجل يقول فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فالواجب على الإنسان أن يستقيم على السنة وأن يضبط أقواله وأفعاله واعتقاداته على حسب ما جاءت به الشريعة، وأن لا يكون الموجه له هواه ورغبة نفسه، وإنما يزن أفعاله وأقواله واعتقاداته بحسب ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الغلو والزيادة يوقع في المحذور. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من غلا في الشرع وخرج عن الصراط المستقيم، كما غلت الخوارج. فالخوارج غلوا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع قراءتهم، وقال يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم أو حناجرهم، يعني عندهم جهل، عندهم غلو في هذه العبادات لكن مع جهل، ولذلك صار غلوهم وبالا على الإسلام والمسلمين، صاروا يقتلون أهل الإسلام، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، مع أنهم كانوا كثيري الصلاة والصيام وتلاوة القرآن، ولكن بجهل وبغلو وبزيادة عن المشروع، واعتقدوا اعتقادات فاسدة، فكفروا المسلمين، كفروا المسلمين وكفروا مرتكب الكبيرة، وهذا من الغلو في الاعتقاد. غلوا حتى جعلوا مرتكب الكبيرة كافرا، وأخرجوا من الملة، واستباحوا دمه، فهذا من الغلو الذي سببه الجهل والخروج عن سمت الشريعة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: ولا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. قوله في الصحيح أي صحيح البخاري، وهذا الأثر اختصره المصنف رحمه الله تعالى، ولفظ ما جاء في البخاري عن ابن عباس: صارت الأوثان التي في قوم نوح في العرب بعد، أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل، وأما سواع فكانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأ، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نصر فكانت لحمير وأما نصر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع. أسماء رجال صالحين في قوم نوح إلى آخره. قوله أن ينصبوا بكسر المهملة. قوله أنصاب جمع نصب، وهو الصنم التي صوروها على صور الصالحين. قوله ففعلوا فلم يعني هذه الأصنام والأوثان التي كانت في قوم نوح كانت هي أسماء رجال صالحين، أسماء رجال صالحين، فأراد هؤلاء أن يتذكروا هؤلاء الرجال فيعملوا عملهم، فنصبوا هذه الصور، صوروا صور على مثل صور الصالحين، وجعلوها في مجالسهم أو عند قبورهم حتى يتذكروها. هذه الأصنام أو الأسماء الرجال الصالحين في قوم نوح، كما جاء في هذا الأثر، أن الشيطان أوحى إليهم أن ينصبوها في مجالسهم حتى تتذكروا الصالحين وتعبدوا الله كعبادتهم. ثم إن هذه الأوثان والأصنام انتقلت بعد ذلك إلى العرب، انتقلت إلى بلاد العرب، والذي نقلها عمرو بن لحي، عمرو بن لحي فهو قد جاء بها. ولهذا في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، يجر قصبه في النار، كان أول من سيب السوائب، فهو يجر أمعاءه في النار لأنه قد جلب هذه الأصنام إلى بلاد العرب لتعبد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت، الذي في البخاري ونسخ العلم، فلعل الذي هنا رواية، فصارت هذه الأصنام بهذا التصوير على صور الصالحين سلما إلى عبادتها. وكل ما عبد من دون الله من قبر أو مشهد أو صنم أو طاغوت فالأصل في عبادته هو الغلو فيه، كما لا يخفى على ذوي الأبصار، كما جرى لأهل مصر وغيرهم، فإن أعظم آلهتهم أحمد البدوي، وهو لا يعرف ولا يعرف له أصل ولا فضل ولا علم ولا عبادة، ومع هذا صار أعظم آلهتهم، مع أنه لا يعرف إلا أنه دخل المسجد يوم الجمعة فبال فيه ثم خرج ولم يصلي، ذكره السخاوي عن أبي حيان. فزين لهم الشيطان عبادته فاعتقدوا فيه أنه يتصرف في الكون ويطفئ الحريق وينجي الغريق، وصرفوا له الإلهية والربوبية وعلم الغيب، وكانوا يعتقدون أنه يسمعهم ويستجيب لهم من الديار البعيدة، وفيهم من يسجد على عتبة حضرته، وكان أهل العراق ومن حولهم كأهل عمان يعتقدون في عبد القادر الجيلاني كما يعتقد أهل مصر في البدوي. وعبد القادر من متأخري الحنابلة، وله كتاب الغنية، وغيره ممن قبله وبعده من الحنابلة من هو أفضل منه في العلم والزهد، لكن فيه زهد وعبادة، وفتنوا به أعظم فتنة كما جرى من الرافضة مع أهل البيت، وسبب ذلك الغلو دعوى أن له كرامات، وقد جرت الكرامات لمن هو خير منه وأفضل كبعض الصحابة والتابعين، وهكذا حال أهل الشرك مع من فتنوا بهم. وأعظم من هذا عبادة أهل الشام لابن عربي، وهو إمام أهل الوحدة، الذين هم أكفر أهل الأرض وأكثر من يعتقد فيه هؤلاء، ولا فضل له ولا دين كأناس بمصر وغيرها. وجرى في نجد قبل هذه الدعوة مثل هذا، وفي الحجاز واليمن وغيرهما، من عبادة الطواغيت والأحجار والأشجار والقبور ما عمت به البلوى، كعبادتهم للجن وطلبهم الشفاعة منهم، والأصل في ذلك الغلو بتزيين الشيطان. وذكر أهل السير أن التلبية من عهد إبراهيم عليه السلام: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، حتى كان عمرو بن لحي الخزاعي، فبينما هو يلبي تمثل له الشيطان في صورة شيخ يلبي معه، فقال: لبيك لا شريك لك، فقال الشيخ: إلا شريكا هو لك. فأنكر ذلك عمرو فقال: وما هذا؟ فقال الشيخ: قل تملكه وما ملك، فإنه لا بأس بهذا. فقالها عمرو فدانت بها العرب. نعم، هذا استطراد من المؤلف رحمه الله في ذكر بعض مظاهر الشرك التي حصلت بسبب الغلو في الصالحين. أول شرك حصل هو في هؤلاء الصالحين، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا، كأن هؤلاء أيضا المعبودات من أكبرهم أو من أشهرهم. فهذا من أول ما وقع من الشرك، وكان سببه الغلو في الصالحين وتصويرهم وتمثيلهم، فبدأوا بصورهم توضع وتماثيلهم حتى يروها ويتذكرون عبادة السابقين من هؤلاء الصالحين، ثم انتهى هذا الجيل وذهب هذا الجيل ونسي العلم أو نسخ العلم، وجاء جيل ثاني بعدهم وقالوا إن آباءنا لم يجعلوا هذه الأنصاب إلا ليعبدوها فعبدت. إذن بداية كانت التعظيم، قالوا نضع الصور حتى نذكر هؤلاء ونذكر سيرهم وننشط للعبادة، ثم انتهى هذا الجيل وجاء جيل آخر وقالوا وظنوا وزعموا أن آباءهم لم ينصبوا هذه الأنصاب إلا لعبادتها فعبدت. إذن سبب العبادة هو الغلو في الصالحين، الغلو في الصالحين، وهذا يكون من في الأمم السابقة كثير. والنصارى غلوا في ابن مريم عليه السلام حتى جعلوه إلها. وذكر المؤلف رحمه الله أنه حصل في هذه الأمة أيضا غلو في الصالحين، غلو في الصالحين، فتجد في كل بلد، في كل بلد تجد معظم يعظمونه، وحينما نقول معظم تجد نقصد أن التعظيم تجاوز الحد الشرعي إلى العبادة، فهم لم يقتصروا على الحب في الله وعلى معرفة قدرهم ومكانتهم، بل إنهم رفعوهم عن منزلتهم حتى عبدوهم. فتجد في كل بلد قبور تعبد ومشاهد تشيد وقباب عليها وتزار وتسأل من دون الله، وتجعل هذه القبور ومن قبر فيها يجعلون الشركاء لله، فيزعمون أنهم ينقذون وأنهم ينجون وأنهم يشفون وأنهم ينصرون. فالسبب التعظيم، الغلو، الغلو الذي تجاوز الحد الشرعي إلى أن وقعوا في الشرك. فهذا هو ما قصده المؤلف رحمه الله في هذا الباب وبذكر هذه الشواهد، وأيضا ما ذكره الشارح رحمه الله في ذكر الشواهد من هؤلاء المعظمين، منهم من يعظم البدوي، ومنهم من يعظم الجيلاني، ومنهم من يعظم ابن عربي والعيدروس وهكذا في كل بلد، والحسين وغير ذلك. كل بلد تجد قبور معظمة، تجد من الصالحين من رفعوا وجعلوا آلهة يتوجهون إليهم، بل إن بعض هؤلاء البدع جعل الذهاب إلى قبور هؤلاء الصالحين مثل الذهاب إلى مكة للعمرة، ووضعوا المناسك ويسمونها حج المشاهد، حج المشاهد، يضعون منسك كيف تفعل إذا حججت إلى قبر الولي الفلاني وإلى قبر الرجل الصالح الفلاني هكذا. فتجدهم كأنهم يلبون ويذهبون، ومثل ما يذهب أهل الإسلام وأهل السنة إلى المشاعر في الحج إلى عرفة وإلى مزدلفة، فتجد أولئك يحجون إلى هذه المشاهد إلى قبور الصالحين ويسجدون عندها وينذرون لها، وربما طافوا بها وربما ذبحوا لها وصلوا عندها، فصارت هذه معبودات والعياذ بالله. والسبب والأصل هو الغلو في الصالحين، غلوا في المحبة، في محبة هذا الصالح، حتى عبدوه من دون الله وجعلوه شريكا لله. فهذا معنى ما ذكره المؤلف رحمه الله في ذكر هذه الفتنة العظيمة التي حصلت بسبب الغلو في الصالحين. وبعضهم يقول هؤلاء الصالحون حصل على أيديهم كرامات، ويذكر من الكرامات ما هو حق وما هو باطل، يذكر من الكرامات ما هو حق وما هو باطل، وما يوافق الإسلام وما يخالف الإسلام، حتى أنهم يذكرون كرامات مخالفة للدين. كيف تكون كرامة وهي خلاف الشرع في ترك الواجبات وفعل المحرمات؟ ويذكرون كرامات قد تكون صحيحة، ولكن وجود الكرامة على يد هذا الشيخ أو على يد هذا الصالح لا تسوغ عبادته ودعاءه من دون الله والإشراك به، ثم إننا نقول إنه حصلت كرامات لمن هو أفضل من هؤلاء، حصلت كرامات للصحابة والتابعين وأتباعهم، ومع ذلك لم يعبدوا. الصحابة رضي الله عنهم ما عبدوا من حصل على يديهم هذه الكرامات، فالكرامة التي تحصل على يدي هؤلاء الصالحين نحن نؤمن بالحق منها، لا ننكر الكرامات ولا ننكر مقام الأولياء. فالله عز وجل يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هناك شرطان للولاية، وهما الإيمان والتقوى. الذين آمنوا وكانوا يتقون، فمن كان عنده الإيمان والتقوى فهو من أولياء الله، أما من كان عنده شرك فليس من أولياء الله. وأولياء الله يحترمون ويحبون، ولكن لا يعبدون، لا يعبدون، فنحن نحترمهم ونتقرب إلى الله بحبهم، ولكن لا نعبدهم، لا نصرف لهم حق الله. لا يجوز أن تصرف لهم حق الله من التعظيم والتقرب والعبادة. فالغلو في هذه في الصالحين جعلهم معبودين، وهذا هو معنى ترجمة المؤلف رحمه الله لهذا الباب. قال: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، يغلو يحبه ثم يغلو في هذه المحبة ثم يعبده فيقع في الشرك والعياذ بالله. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ثم تعالى، هو ذكر طبعا بعد ذلك بعض ما يحصل في بعض البلاد أو ما حصل في بعض البلاد الإسلامية من أنواع الشرك، ثم ذكر الشارح ما يتعلق بالتلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وذكر قصة ذكرها بعض أهل التاريخ أن عمرو بن لحي الخزاعي أنه كان يلبي، فتمثل له الشيطان في صورة شيخ، فصار يلبي معه. فلما قال: لبيك لا شريك لك، قال الشيخ الذي هو شيطان في صورة شيخ، قال: إلا شريكا هو لك. فعمر بن عبيد كان عمر بن لحي الخزاعي كانه أنكر ذلك، ثم إن هذا الشيطان حتى يلبس ويجعل هذا الباطل يسري في الناس، قال: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فإنه لا بأس بهذا. فدان قبلها عمرو ودانت بها العرب، وصارت العرب تلبي بهذه التلبية الشركية، تلبي بهذه التلبية الشركية التي آخرها ينقض أولها، فأولها توحيد، لبيك لا شريك لك هذا توحيد، لكن لما قالوا إلا شريكا هو لك هذا نقض الجملة الأولى. وقوله تملكه وما ملك تناقض أيضا، كيف يكون شريكا لله وهو مملوك لله، كيف يكون المملوك شريكا، فهذا من التناقض. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله: وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. قوله عن عمر: هو ابن الخطاب بن نفيل بنون وفاء مصغر العدوي، أمير المؤمنين وأفضل الصحابة بعد الصديق رضي الله عنهم، ولي الخلافة 10 سنين ونصفا، فامتلأت الدنيا عدلا، وفتحت في أيامه ممالك كسرى وقيصر، واستشهد في ذي الحجة 23 من الهجرة. قوله: لا تطروني، الإطراء هو الغلو، كما أطرت النصارى ابن مريم، كما قال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. قوله: إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. أمرهم صلى الله عليه وسلم ألا يتجاوزوا هذا القول في الخطاب، وقد أمر الله عباده بالصلاة والسلام عليه، لأن أشرف مقامات الأنبياء لأن أشرف مقامات الأنبياء العبودية الخاصة والرسالة العامة. قوله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. هنا الحديث حديث عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. هذا حديث قاعدة عظيمة في بيان المشروع في التعظيم، وأن الواجب أن نعظم الرسول صلى الله عليه وسلم بلا إطراء، والإطراء هو مجاوزة الحد الشرعي، الإطراء هو مجاوزة الحد الشرعي بالمدح، وإذا تجاوز الحد الشرعي فهو كذب، إذا تجاوز المدح حده الشرعي فإنه يدخل في الكذب. وإذن المقصود بذلك لا تمدحوني بالباطل، لا تمدحوني بالباطل، لا تذكروا لي صفات ليست لي. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أمته عن الإطراء، قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. ما المقصود بإطراء النصارى ابن مريم؟ أن النصارى قالوا في عيسى عليه السلام إنه ابن الله أو إنه الله، فهم ألهوه، فهم ألهوه. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. فالنصارى غلوا في عيسى عليه السلام ورفعوه فوق منزلته حتى جعلوه إلها، وهذه الدرجة التي وصلوا إليها من الغلو كان بدايتها إيش؟ بدايتها الإطراء والغلو، مجاوزة الحد، مجاوزة الحد في المدح والاعتقاد، اعتقاد في الشخص حينما تعتقد فيه ما ليس فيه، ما لا يستحقه، فهذا يوقع في الإطراء المذموم والمحرم والموقع في الشرك والعياذ بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو رسول لا يكذب وعبد لا يعبد، وعبد لله لا ولكنه ولا يعبد، بل هو يصدق ويتبع. ولهذا قال إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ومقام العبودية من أعلى المقامات، والله عز وجل قد مدح نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، قد مدح نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه ووصفه بالعبودية في عدة مقامات. ففي مقام الإسراء والمعراج، مقام الإسراء قال سبحان الذي أسرى بعبده، جعله عبدا، هذا مقام شريف ووصف شريف، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وفي مقام الوحي فأوحى إلى عبده ما أوحى. وفي مقام الدعوة وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وهكذا في مقامات كثيرة يصف نبيه بالعبودية، وهذه من أشرف المقامات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا عبد، يعني عبد من عبيد الله، شرفني الله عز وجل بالوحي والنبوة، فهو شرف بالوحي والنبوة مع مقام العبودية، فهو عنده فهو عبد وهو رسول موحى إليه. فقولوا عبد الله ورسوله، قولوا عبد الله، وهذا الوصف يشترك فيه كل أهل التوحيد الذين يعبدون الله، ورسوله هذا يختص به صلى الله عليه وسلم، مثل سائر الرسل فالرسالة له على أمته، وقد أرسل للناس كافة. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فرسالته صلى الله عليه وسلم عامة لكل الناس، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فهو رسول وهو عبد لله، والرسول لا يخرج عن مقام العبودية، فالله رب وما سواه مربوب، الله هو المعبود وحده، والرسول عابد لله ربه، فهو عبد الله، فهو عبد الله ورسوله. وقد نهى أمته عن إطرائه فقال قولوا عبد الله ورسوله، يعني لا تتجاوزوا هذا القول في الخطاب. قال وقد أمر الله عباده بالصلاة والسلام عليه، لأن أشرف مقامات الأنبياء العبودية الخاصة والرسالة العامة. فهو أن العبودية نوعان، في عبودية خاصة وفي عبودية عامة. العبودية العامة تشمل جميع الناس، فكل من على وجه الأرض هم عبيد لله، من المسلمين والكافرين. هذه العبودية العامة الكونية القدرية، وبعضهم يعبر عنها بالجبرية، يعني مجبورين أنهم عبيد، يعني أنهم مربوبون، كما قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. وأما العبودية الخاصة فهي العبودية الاختيارية، وهي تقتضي إفراد الله بالعبادة، هذه العبودية الخاصة، كما قال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فهذه العبودية الخاصة، وحق الناس بالعبودية الخاصة هم الرسل الكرام. وأما الرسالة فقال هنا والرسالة، يعني إن رسالته صلى الله عليه وسلم عامة لكل الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حذر أمته من إطرائه، يعني من الغلو في مدحه حتى لا يتجاوزوا فيقعوا في الشرك. وأعظم محبة واتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وتحقيق لشهادة أن محمد رسول الله أن تطيعه فيما يأمرك به، وأن تنتهي عما نهاك عنه، وأن تصدقه فيما أخبر به، وأن تلتزم شريعته فلا تبتدع في دينه، بالزيادة على ما جاءت به سنته. هذا هو حقيقة التعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه حقيقة التعظيم، حقيقة التعظيم الاتباع. وكل ما كان الإنسان أكثر تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر اقتداء به واتباعا لسنته ووقوفا عند أمره ونهيه. أما من يزعم أنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبتدع في دينه ويترك أوامره وينتهك نواهيه ويقول أنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا نقول إن دعواك ليست على إطلاقها، وإن محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم ناقصة، إذ لو كنت تحبه حقيقة لاتبعته في أقواله وأفعاله واهتديت بهديه. ومن العجيب أن ترى من هؤلاء الذين يطرون النبي صلى الله عليه وسلم في المدح ويقعون في الشرك في مدحه أنهم من أبعد الناس تمسكا بسنته، فهم اكتفوا بهذه القصائد والمدائح النبوية التي يسمونها المدائح النبوية التي فيها الغلو الموصل إلى الشرك، الاستغاثة والندبة والدعاء والزعم بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب ويدبر الكون ويغفر الذنب ويفرج الهم وغير ذلك من ما هو من خصائص الربوبية، كما في قصيدة البوصيري وغيره في ما يقول: يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميمي، إن لم تكن يوم المعادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم، وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا أطراء وغلو، خروج عن الشريعة، ولا يرضاه النبي صلى الله عليه وسلم، كيف وقد حذر أمته عن إطرائه. فتجد هؤلاء الذين يكتفون من محبة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصائد الشركية أو بالاحتفالات بالموالد النبوية ونحو ذلك، وبقية أيام تجدهم مسرفين ومذنبين وبعيدين عن السنة، ويزعمون أنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم. المحبة حقيقته هي الاتباع والاهتداء بهديه، وأن تعرف سيرته وسنته وتقتدي به. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فليست المحبة مجرد دعوة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. محبة النبي صلى الله عليه وسلم اقتداء واتباع، اتباع. أما الدعوة فكل يدعيها، كل يدعي، ولكن برهان صدق المحبة الاتباع. وأنت تبرهن على صدق محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم باتباعك له والالتزام بسنته دون غلو ولا تفريط، لا تغلو الزيادة عن المشروع ولا تجفو، لا تكن من الغلاة ولا من الجفات. فالغلو مجاوزة الحد على المشروع، والجفاء التقصير في المشروع، الجافي مقصر والغالي زائد عن الحد المشروع، وكلاهما انحراف. فالغلو انحراف والتقصير والجفاء انحراف. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أمته عن الإطراء، عن مجاوزة الحد في المدح، لأن المجاوزة كذب وتؤول إلى الشرك والعياذ بالله، وإلى البدعة وإلى المحرمات. ومن العجيب أن تجد بعض أهل البدع يفهمون هذا الحديث فهما مغلوطا، يعني بعضهم يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بهذا الحديث نهي أمته عن إطراء كإطراء النصارى، وما سوى ذلك فهو جائز، لأنه قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، يعني لا تقولون ابن الله أو هو الله، لكن ما سوى ذلك فإنه جائز. وهذا فهم عجيب، حتى قال قائلهم: دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت فيه واحتكمي، يعني ما سوى ذلك امدح احكم قل أي شيء في النبي صلى الله عليه وسلم، بس لا تقل، فقط لا تقل ابن الله، لأنه يقول: لا تطرني كما أطرت النصارى بن مريم. سبحان الله، هذا فهم يعني عليل، فهم ضال. كيف وقد قال في الحديث: إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أمته عن هذا الإطراء وعن هذا الغلو، حتى لا يصلوا إلى ما وصل إليه النصارى، وما وصلوا إلى ذلك إلا بهذه المدائح الكاذبة والإطراء المنحرف والاعتقاد برفع المنزلة فوق الحد الشرعي. فمن يعتقد في الأولياء والأنبياء ما لا يجوز من الإطراء والمدح فإنه سيصل إلى هذه النتيجة. فلا يجوز رفع الأولياء والأنبياء فوق منزلتهم، فهم عباد الله يحبون ولكن لا يعبدون، لا يعبدون. لا يجوز أن تجعل للأنبياء والأولياء مقام الرب سبحانه وتعالى وحقوق الله عز وجل من الألوهية والربوبية. فهذا هو معنى الحديث وهو المراد بهذا الحديث، ولبيان أن الإطراء سبب للعبادة، أن الإطراء هو مجاوزة الحد الشرعي في المدح إلى ما لا يجوز، فإنه يوصل في النهاية إلى عبادة الممدوح والذي غلا فيه هذا الشخص سواء بقوله أو اعتقاده. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. هذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله تعالى بدون ذكر رواية، وقد رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا لفظ رواية أحمد عن ابن عباس. قال شيخ الإسلام رحمه الله: هذا عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال. نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو، والغلو كما سبق هو مجاوزة الحد الشرعي، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وهذا صريح في أن سبب الهلاك هو الغلو، سبب الهلاك في الأبدان والأديان هو الغلو، فالله عز وجل أهلك الأمم التي تجاوزت حدها، وأيضا من غلا فإنه يهلك نفسه ويهلك دينه بوقوع في الشرك، هذا هلاك. فالذي يغلو في أي شيء يتجاوز الحد الشرعي فإنه يقع في الهلاك. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم هنا عام، ولهذا يقول شيخ الإسلام: هذا عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال، فمن غلا في الاعتقاد هلك. من الغلو في الاعتقادات ما سبقت الإشارة إليه في غلو الخوارج، يغلون في مرتكب الكبيرة حتى يكفرونه ويخرجونه من الملة، هذا غلو في الاعتقاد. الغلو في الاعتقاد مثلا غلو الجبرية، غلوا في إثبات القدر حتى سلبوا العبد قدرته ومشيئته وجعلوه مجبورا على أفعاله، أو الغلو في أيضا الغلو في إعطاء العبد المشيئة والقدرة حتى جعلوه مستقلا بفعله وأنه يخلق فعله، كما غلت القدرية في ذلك، القدرية النفاة. الغلو في الاعتقادات أيضا منهم من غلا في آل البيت حتى جعلهم معصومين من ليس من الذنوب فقط بل حتى من الأخطاء، وهذا من الغلو. والغلو في إثبات الصفات حتى آل بغلاة المثبتة إلى التمثيل، تمثيل الله عز وجل بخلقه، أو الغلو في ما يزعم أنه تنزيه لله عز وجل وآل بهم ذلك إلى نفي الصفات، نفي صفات الله عز وجل الواردة في كتاب والسنة بزعم أنهم ينزهون الله. فتجد الغلو في الاعتقادات تؤول إلى هلاك الشخص ووقوعه في البدعة. والغلو في الأعمال أيضا كما أشار الشيخ هنا شيخ الإسلام، الغلو في الأعمال في الصلاة، يغلو في الصلاة في صلواته حتى يخرج عن الحد الشرعي، يخرج عن الحد الشرعي بالزيادة. يغلو في الوضوء، يغرف الوضوء، هذا عمل، فتجده مثلا يغسل يده 10 مرات أو يتمضمض 10 مرات أو يمسح رأسه أكثر من مرة ويظن أنه لم يمسح، وحتى يقع في الوسواس وحتى يكره العبادة. فتجد هذا الغلو والعياذ بالله يجعل هذا الشخص حينما يسترسل يبقى في الوضوء ساعة أو ساعتين ويخرج الوقت، يخرج الوقت فيقع في إثم خروج الوقت. والسبب الغلو في الطهارة أو في التنزه من النجاسة. بعض الناس يغلو ويظن أنه لم يتطهر من النجاسة حتى يصاب بأمراض والعياذ بالله، وهذا أيضا من الغلو في الأعمال. الغلو في الصلاة كما قلنا يعني في التكبير، في قراءة الفاتحة يظن أنه لم يقرأ، في النية تجد بعضهم يعني من الغلو ما يشك في نيته ثم يجهر بالنية، نويت أن أصلي لله ويبدأ، وربما كرر النية وربما فاتته التكبيرة وهو ينوي، أو ربما ركع الإمام وهو يريد أن ينوي وكل مرة يكبر ويرجع، والسبب في ذلك الغلو. قل أتعلمون الله بدينكم، تعتقد أن الله لا يعلم نيتك، أنت تحتاج تجهر. فتجد أسباب الضلال في الأعمال تجدها الغلو، مجاوزة الحد الشرعي. ولهذا أكثر ما يصيب الغلو يصيب أهل الجهل الذين ليس عندهم علم، ليس عندهم علم، عندهم نية طيبة وعنده فهم عام لكن ما عنده علم، فيأتيه الشيطان فيوسوس له ويزين له بعض الأعمال ويوقعه في البدعة، يوقعه في البدعة. فمن أسباب البدع الغلو والجهل، فيغلو في أمور من الأعمال حتى يقع في مثل هذه الاعتقادات الفاسدة أو الأعمال، الأعمال الغلاة، أعمال الغلاة التي هي يظن أنه يتقرب إلى الله عز وجل بها، يظن أنه يتقرب إلى الله بها، مثل الزهد مثلا عند جهال الصوفية تجده ينقطع عن الدنيا، يظن أنه يقبل على الله فينقطع عن الدنيا وينقطع للعبادة ويأخذ صدقات، يتصدق الناس عليه بدل أن يعمل ويعف نفسه ويكون هو يتصدق ويعز نفسه، صار ذليلا يعيش على صدقات الناس بزعم أنه زاهد ومنقطع عن الدنيا، وهذا من الغلو. وربما لم يتزوج يظن أنه يريد أن ينقطع العبادة، فكل هذا من الغلو الموقع في البدعة، الغلو في الأعمال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والغلو، إياكم والغلو، احذر الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. والغلو هو مجاوزة الحد. وانظر هذا يعني السبب الحديث، وإن كان سببه في حصل جمار النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر هذا الصحابي أن يعطيه من الحصى الجمال، يلقط له الحصى مثل حصى الخلف، وقال بمثل هؤلاء فرموا وإياكم والغلو، وإياكم والغلو. فالذي يأتي بحصى جمار كبيرة هذا قد غلا، يظن أنه أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن إذا أتى بحصاة كبيرة أن هذا أولى وأفضل، وهذا من الجهل. وقس عليها بقية الأشياء في عموم العبادات، من يطوف مثلا يطوف 7 لكن لو غلا قال لا نريد أطوف 8 أو أسعى 8 أو 9، نقول زيادتك وبال عليك وبدعة ولا تؤجر عليها، وهذا من الغلو، وهذا من الغلو. وهكذا تقيس على سائر الأعمال. إذن ما الضابط لذلك؟ الضابط للغلو أنه مجاوزة السنة، مجاوزة الشريعة، فكل ما تجاوز الشرع فهو غلو، والالتزام بالشرع ليس بغلو حتى لو عده الناس غلو. يعني نحن لا نجعل معيار الغلو ومقياس العلو أهواء الناس، فقد يجعلون غلوا ما ليس بغلو، وقد يجعلون الغلو سنة أو فضيلة، فلا نتبع أهواء هؤلاء ولا هؤلاء، وإنما الضابط هو الشرع، فما وافق الشرع وما وافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو الحق وهو السنة وهو الاعتدال وهو الوسطية، وما جاوزه بغلو أو جفاء فهذا هو التطرف وهو الغلو وهو الخروج عن سمت الشريعة وعن الصراط المستقيم، سواء بالاعتقادات أو بالأعمال، لأن أي غلو وخروج عن الشرع لا بد أن يؤول بالإنسان إلى انحراف وشطط في فكره وفي اعتقاده وفي عمله. وهذا كما قال شيخ الإسلام يقول هذا عام في جميع أنواع الغلو، إياكم والغلو، تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من جميع أنواع الغلو، لأن الغلو هو في الحقيقة هو الذي أوقع الأمم في الشرك وفي الانحراف عن الصراط المستقيم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله قال رسول الله قوله ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. قال الخطابي المتنطع المتعمق في الشيء المتكلف في البحث عنه على مذهب أهل الكلام الداخلين فيما لا يعنيهم الخائضين فيما لا تبلغه عقولهم. وقال أبو السعادات هم المتعمقون الغالون في الكلام المتكلمون بأقصى حلوقهم. وقال النووي حلوقهم نعم نعم نعم أحسن الله إليه. وقال النووي رحمه الله وفيه كراهة التقعر في الكلام والتشدق وتخلف الفصاحة واستعمال وحشي اللغة ودقائق الإعراب في مخاطبة العوام ونحوهم. قوله قالها ثلاثة أي قال هذه الكلمة ثلاث مرات مبالغة في التعليم والإبلاغ، فقد بلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ووجه مناسبة هذا الحديث للترجمة أن الغلو من التنطع والزيادة لما فيه من الخروج إلى ما يوصل إلى الشرك بالله. وهذا الحديث الذي رواه مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. ما المراد بالمتنطعين؟ التنطع كما ذكر الشارح رحمه الله هو التعمق والتكلف، التنطع هو التعمق والتكلف، وهذا يكون في أشياء كثيرة، يكون في أمور عديدة، فمنها التكلف في البحث في أمور العقيدة التي لا يجوز للعقل أن يفكر فيها وأن يتعمق فيها لأنها من علم الغيب، من علم الغيب، مثل كنه صفات الله عز وجل حقيقتها، ومثل سر القدر، مثل سر القدر، فهذا من التنطع والتكلف، كون الإنسان يقول مثلا لماذا الله عز وجل هدى فلان وأضل فلانا، لماذا فلان صار مهتديا وهذا ضالا، وقد يكون أخوين في بيت واحد، لماذا لم يكن العكس؟ هل هذا التفكير وهذا السؤال يصل إلى نتيجة؟ هل يستطيع إنسان أن يصل إلى حكمة الله عز وجل؟ لا يستطيع أن يصل إلى حكمة الله. لماذا فلان فقير وفلان غني؟ لماذا الله عز وجل جعل فلانا فقيرا وفلانا غنيا؟ ولماذا هذا الشخص مريض كثير الأمراض وهذا لا يأتيه مرض؟ لماذا الله عز وجل ابتلى فلان وهو من الصالحين، وفلان الظالم المسرف لا يأتي هذه الابتلاءات بل ينعم الله عليه؟ هذا من أسرار القدر، حكمة الله عز وجل أما أن تسأل عنها أو تعترض عليها أو تحاول أنك تصل إلى إلى إلى حكمة الله عز وجل التي استأثر الله بها، فهذا من التكلف ومن التنطع، هذا من التنطع. وكذلك ورد في روية في في في في في الأثر: تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في ذات الله، ولا تفكروا في ذات الله. فلا تتفكر في في في في ذات الله عز وجل وحقائق الصفات التي استأثر الله بعلمها. فكيفية الصفات استأثر الله بعلمها، إنما تتفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى. فهذا قول المؤلف رحمه الله في تفسير هذا التنطع المتكلف في البحث عنه على مذهب أهل الكلام. قال: على مذهب أهل الكلام الداخلين فيما لا يعنيهم. أهل الكلام يبحثون أمور العقائد بعقولهم، بعقولهم وآرائهم وبمناهج فاسدة. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يبحثون أمور العقيدة بحسب ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويقفون عند النص الشرعي. ما جاء في الشرع آمنا به، وما استأثر الله بعلمه نؤمن به، ولا نبحث ما وراء الشرع من الغيب، لأننا لا نستطيع أن نصل إلى ما استأثر الله بعلمه. ثم قال هنا عن نقل عن أبي السعدات: قال: المتعمقون الغالون في الكلام المتكلمون بأقصى حلوقهم. يعني قد يكون التنطع هو تكلف الكلام، يعني النطق. بعض الناس يتقعر في كلامه وفي نطقه ويتشدق، يظهر الفصاحة والبلاغة، ويأتي بغريب الألفاظ وغريب الكلمات حتى يظهر للناس أنه متعمق في اللغة، فيتشدق في كلامه، وهذا فيه نوع من الكبر والإعجاب، وهذا أيضا منهي عنه. وقد روي أن الله يكره البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقر بلسانها، فهذا أيضا مما يدخل في التنطع. ولهذا قال النووي كما نقله هنا: كراهية التقعر في الكلام والتشدق وتكلف الفصاحة واستعمال وحشي اللغة. وحشي اللغة يعني إيش؟ يعني الكلمات الغريبة البعيدة التي لا يعني يفهم معناها يعني كثير من الناس. واللفظ طبعا هنا عام: هلك المتنطعون. فالتنطع والتكلف منهي عنه في كل الأمور، فلا تتنطع في دينك وتتكلف، بل كن سهلا، كن سهلا هينا، لا تتكلف ما غاب عنك، لا تتكلف ما لا تستطيع، لا تتكلف ما لم يأمرك الله به. فهذا لأن التنطع فيه هلاك، تكلف فيه هلاك، هلاك للشخص المتنطع المتكلف، لأنه فعل ما لم يؤمر به، بل فعل ما نهي عنه. والله عز وجل: وما أنا من المتكلفين. وقد ورد في الأثر: نهينا عن التكلف. فالغلو هذا من التنطع، وهو زيادة عن الحد المشروع، سواء في الأقوال أو في الاعتقادات أو في الأفعال والأعمال، فكل هذا يجب أن يكون على وفق الشريعة. لا تتكلف ما لم تأتي به الشريعة، وتحاول أن تسأل ما ليس لك به علم، أو ما لا تستطيع أن تعلمه، ما لم يرد في الشرع علمه مما استأثر الله بعلمه، فإن هذا من التكلف. ولهذا جاء حتى عن الإمام مالك رحمه الله أنه كان ينهى عن السؤال عما ليس تحته عمل، يعني يقول هذا من التكلف. إنسان يسأل عن شيء لا يترتب عليه عمل، فهذا من الانشغال بما بفضول الأمور وبالعلم الذي لا ينفع. إنما تسأل عن علم تنتفع به أنت في عملك، في اعتقادك، في فهم الشريعة، في فهم نصوص الكتاب والسنة. أما الأسئلة والغلوطات والتكلف في أمور ما ينبني عليها شيء، فهذا من ضياع الوقت، ومما يؤول بالإنسان إلى الممارات وإلى الجدل، وربما والعياذ بالله يؤول به إلى الشك والدخول في مضايق لا يدركها، فهذا مما جاء النهي عنه لما يؤول إليه من الوقوع في المحرمات. ولعلنا نكتفي بهذا القدر في شرح هذا الباب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. حسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إن رجل اعتمر هذه السنة والآن يريد أن يعتمر لأحد أقاربه المتوفين كما قال، فقال يريد التوضيح من فضيلتكم. يقول إيش؟ يريد أن يعتمر عن شخص آخر متوفى. لا بأس، إذا اعتمرت عن نفسك فلك أن تعتمر على عن غيرك، أو تحج عن غيرك إذا حججت عن نفسك، هذا جائز.